السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وموعدنا في هذه الليلة من كل أسبوع ليلة السبت، ليلة الأحد، مع تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى الآية 97 من سورة النساء، قول الله جل جلاله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي أن الملائكة تتوفى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. وظلموا أنفسهم معناها أنهم ظلموا أنفسهم بترك الهجرة إلى الله وإلى رسوله وترك ديار الكفر، لأنهم كانوا مؤمنين، قوم آمنوا، ولكنهم بقوا في بلاد الكفر ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقوا في مكة، لم يهاجروا إلى رسول الله ويتركوا بلاد الكفار. فتوفته الملائكة في هذه الحال، يعني قضيت الآجال على مثل هذه الحال، وهم في بلاد الكفر ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يصف حالهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني أن الملائكة تقول لهم: على أي أمر من أمر الدين كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. كنا مستضعفين، كنا في وسط الكفار، وهم قوم عددهم كثير وقوتهم أقوى من قوتنا، فكنا مستضعفين في هذه الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأما ختام الآية فدل كما روى ذلك، ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه الآية نزلت في قوم كانوا قد آمنوا ولكنهم كثروا سواد المشركين، فكان يجيء السهم، يجيء السهم فيصيب الواحد منهم فيموت، وبقى قوم منهم ففتنهم قومهم يعني ارتدوا وتركوا الإسلام والإيمان. وهذا يدلك على ختام هذه الآية أن هذا الختام في قوم ماتوا على الكفر، لأن أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لا تكون إلا في الذي مات كافرا. أما من مات وهو مسلم وله بعض الذنوب، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا بد أن يخرج من النار يوما من الدهر، وأنه لا يخلد في نار جهنم، وأنه لو عذب بالنار مدة يشاء الله فلا بد له أن يخرج منها ثم يدخل الجنة بإذن الله تعالى. وهنا أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، فقالوا، هم أجابوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أهل العلم يذكرون الهجرة من ديار الكفار، هل واجبة أم ليست واجبة؟ رقم واحد: من كان مسلما وهو في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يظهر إسلامه، هذا وجب عليه أن يترك بلاد الكفار ويأتي إلى بلاد المسلمين، يأتي إلى بلاد الإسلام. ثانيا: من كان في بلاد الكفار ويستطيع أن يقيم دينه وكذلك هو يدعو إلى الدين، داعي إلى الله عز وجل عنده علم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم هذا بقاء في بلاد الكفار أفيد وأحسن وخير له لدعوته إلى الله عز وجل، ولعل الله يهدي به أناس من أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الهدى وإلى الإسلام من عظيم ما يكرم الله به العبد، إن كقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما غير الداعي، غير الذي يدعو إلى الله، إنسان يستطيع أن يظهر دينه فقط ويقيم شعائر الدين، قال أهل العلم يستحب له أن يأتي إلى بلاد الإسلام حتى لا يكثر سواد المشركين أو الكافرين، ويستفيد من بقاء مع إخوانه في بلاد الإسلام من شهود الجنائز وشهود الجماعات وعيادة المرضى وغير ذلك. وأنا أحدثكم والله يا إخواني عن أناس نعرفهم، يعني صراحة البقاء في وسط يعني ظهراني المشركين هذا بلاء عظيم، إن لم يكن لضرورة، فعلا ضرورة استدعت ذلك والله أعلم بالعبد، ضرورة اقتضت أن يبقى الإنسان في بلاد الكفار، وإلا والله الفرار بدينه هو الأولى والأوجب، هو الأولى والأوجب والأحسن. بعض إخواننا يحدثني أنا شخصيا يقول يا شيخ نمكث الشهر والشهرين وأكثر من ذلك لا نسمع أذان واحد، يعني يكفيك أنت أحيانا تكون في غفلة في بلاد الإسلام وأنت ماشي ساعة الأذان الراديو بتاع السيارة بتاعتك بيأذن، لا ما فيش، ما أنت مشغل الراديو تسمع الأذانات أذان وأذان، ماشي بالسيارة ما شاء الله، اللهم أدمها نعمة يا كريم، تسمع أذان مرت شوية كمان تسمع بقية الأذان، الأذانات مرتفعة بفضل الله تعالى في بلاد الإسلام. ترى النساء والحمد لله في الجملة ما شاء الله يعني احترام واحتشام، ويلبسن الملابس التي يرضاها الله عز وجل، هذا في الجملة نعمة، تجتمع مع إخوانك في المسجد من عظيم النعم، تصلي وتركع خمس صلوات وخمس مرات. بعض إخواني الذين سافروا إلى بلاد الكفار يحدثني يا شيخ أنا لا أصلي الجمعة، الجمعة مش الجماعة، الجمعة فترات طويلة، هذه مشكلة مصيبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول من ترك ثلاث جمع يوشك أن يطبع الله على قلبه، نعوذ بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن تركهم الجمع والجماعات أو ليطبعن الله على قلوبهم، نعوذ بالله. يعني أمر الجمعة صعب جدا، يعني ذلك من أراد أو يعني من اقتضى الضرورة أن يسافر إلى بلاد الكفار ينبغي أن يضع هذه الأسس نصب عينيه، أصلي الجماعة الجمعة دي لا يفرق فيها أبدا ما استطاع، ينتبه لدينه، ينتبه لدينه. وبعض إخواننا الله يحفظهم بحفظ يا رب، يعني كان والله كما يقولون حمامة المسجد، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أبناءنا والمسلمين أجمعين. سافر إلى بلاد الكفار والله تاه مع البنات وغير ذلك، وربنا يسترنا. نعم، فالمكث في بلاد الكفار خطر عظيم على الإنسان، لذلك أهل العلم يقولون السفر إلى بلاد الكفار يمكن أن يكون لعلاج، يعني مثلا علاج عمليات معينة لا تجرى في بلاد الإسلام مثلا، فهذا لا بأس، ذهب لضرورة. ثانيا لعلم، رايح في علم معين لم يجده في بلاد الإسلام مثلا، وإذا به يذهب حتى يحصل هذا العلم حتى ينفع به الأمة بعد أن يرجع، هذا أيضا لا بأس به. الأمر الثالث تجارة مثلا، تاجر رايح والله الصين، رايح بلاد أو غيرها، يأتي بتجارة من هناك حتى يرجع بها إلى بلاد الإسلام فينتفع بها. قالوا ومع ذلك من جاز له أن يسافر إلى بلاد الكفر للضرورة واجب عليه أن يكون عنده دين وعلم، دين يحميه من الشهوات، وعلم يدفع به الشبهات التي يريدها الكفار على المسلمين. يبقى من قبل ما يسافر عارف ايه الشبهات اللي موردها خاصة النصارى وخاصة هذه الدول على المسلم الذي يسافر اليها، وكذلك عنده دين، لان الابواب مش حاجة اسمها حرام هناك في هذه البلاد، الزنا علني، الخمر نعوذ بالله في كل مكان، يعني ابواب الشر مفتوحة. فلا بد يكون عند الانسان دين يحميه ويمنعه من الوقوع فيما حرم الله عليه، نسأل الله العصمة والعافية والسلامة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ومن المستضعفين الذين كانوا في مكة وكانوا على الإيمان والهدى عبد الله بن عباس وأمه، وكذلك الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم. ثبت في البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله، يعني من المستضعفين، كنت أنا وأمي من المستضعفين رضي الله تعالى عنه، يعني ما استطاع أن يهاجر في أول ما أسلم ولا في أول ما أسلمت أمه رضي الله عنها، بقوا مدة في مكة مستضعفين في مكة، ثم هاجر العباس رضي الله تعالى عن العباس، وهاجر من مكة إلى المدينة متى؟ ورسول الله في طريقه إلى فتح مكة. شوف فين؟ في العام الثامن من الهجرة النبوية عليه الصلاة وأتم السلام. إن الذين توفوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الفجر، كان يوتر ويقنت، عفوا يقنت ويدعو لهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش بن أبي ربيعة وأنجي سلمة بن هشام، ويسميهم بأسمائهم صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك أن المسلم ليس لا يعيش في مجتمع وحده، لا، المسلم يتألم لألم إخوانه ويفرح لفرحهم، يعني إخوانك المستضعفين في فلسطين، إخوانك المستضعفين في العراق، المستضعفين في إخوانك في سوريا وغيرها من بلاد العالم، تشركهم في دعائك وتهتم لهمهم وتحزن لحزنهم وتدعو لهم أن يكشف الله ما بهم من غم. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، ويدعو ويسمي هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم مستضعفون ويسميهم بأسمائهم كما ذكرت، والحديث ثابت عنه في الصحيح اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأنجي المستضعفين من المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول ربنا تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هذا قول الملائكة قالت لمن؟ للمستضعفين الذين بقوا في بلاد الكفار وماتوا كافرين. ولذلك كما ذكرت ختام الآية دل على هذا القسم وهذا الصنف من الناس، يدلك أيها الحبيب أن الأرض لو قدر، نسأل الله لنا ولكم العافية ونسأل الله لنا ولكم الأمن والأمان، لو قدر أن عبدا من عباد الله ضاق عليه منشأه بلده التي ولد فيها وتربى وترعرع، لا يحزن، أهم شيء دينه، نسأل الله لنا ولكم العافية، أهم شيء يثبت على دين الله ويخرج من هذه البلد التي ظلم فيها ويبحث عن أرض من أرض الله أخرى يطيع ربه عز وجل فيها. انظر بالله عليك الصحابة الكرام كلهم كانوا في مكة تشرفها الله، أهل مكة، ومكة الصلاة في المسجد الحرام كما قال رسول الله بـ100,000 صلاة أحب البقاع كلها في الدنيا كلها إلى الله. ورغم ذلك لما بعث الحبيب وآمنوا عذبهم قومهم عذابا أليما، ما قالوا لن نترك بلادنا وهي أحب البلاد إلى الله وبلادنا الذي وولدنا فيه ولنا فيه من الذكريات ما الله به عليم. لا، تركوها لله، خرجوا فارين بدينك، ذهبوا وقاسموا الجوع والظمأ والعطش، وذهبوا إلى بلاد هم فيها يعني غرباء، ذهبوا إلى الحبشة ومكثوا فيها سنوات طوال، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المدينة، ومنهم من كان غنيا ولكن ترك ماله كله، يدوب بس يخرج بنفسه ينجو، ترك أرضه وبيته وترك أحبابه وانصرف يفر بدينه من الفتن، يحافظ على دين الله عز وجل. وهذا أعظم ما يجب على العبد أن يحافظ عليه. لا يقول الإنسان بلدي كيف أترك بلدي، لا يا أخي، بلاد الله، نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم والمسلمين أجمعين. لذلك قالت الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أرض الله واسعة، هاجروا فيها، ابحثوا عن دينكم وإقامة الدين، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فأولئك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله استثنى ربنا تعالى من الذين توعدهم بالنار وعذاب جهنم والمصير السيء المستضعفين، قال استثنى الله تعالى فقال: إلا المستضعفين من الرجال. رجل، أي نعم رجل، لكنه مريض لا يستطيع أن يهاجر، يمشي مسافة مئات الكيلومترات. وكذلك النساء، المرأة ضعيفة، وكذلك الولدان الصغار لا يستطيعون حيلة، ليس لهم حيلة، لا يستطيعون أن يتحملوا مشق رحلة السفر مكة، من مكة إلى المدينة إخواني قرابة 500 كيلو رضي الله عن الصحابة الكرام. فالله تعالى يستثني هؤلاء المستضعفين من الرجال الضعفاء المرضى والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يهتدون سبيلا يعني يعرفون الطريق للهجرة، كيف لو خرجوا ممكن يتموا في الصحراء ويموتوا. طرق زمانها ما لم تكن معبدة مثل الآن، طريق يعني مرصوف وما شاء الله عليه علامات، وتمشي كما يقولون مستقيم إلى أن تصل إلى المكان الذي تريد. لا، ما كانت هكذا، كان الناس يمشون في صحراء شاسعة، وكانوا يقضون في أيام متوالية ليل نهار وهم في الطريق. فلذلك ربنا تعالى استثنى هؤلاء وقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهنا هذه تدلك على أن الشرع الكريم لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله بعباده، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها جل جلاله وتباركت أسماؤه. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، أولئك هؤلاء الذين هم مستضعفون، أو هؤلاء المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، ولم يستطيعوا حيلة ولم يهتدوا سبيلا، فلذلك بقوا في بلاد الكفر وماتوا على ذلك، أولئك هم مؤمنون، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، يعفو عنهم، يغفر لك ويتجاوز عن سيئاته، وكان الله عفوا غفورا، عفوا غفورا سبحانه جل جلاله، يعفو عن الذنب ولا يعاتب عليه، ويغفر الذنب ويستره ويمحوه كأنه لم يكن. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب. ختاما هذه الآية الجليلة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني من يترك بيته ويترك بلاده ويهاجر لله تعالى في أرض الله بحثا عن إقامة دينه، ويبحث ليفر من الكفار ومن ضيقهم، قال تعالى يجد في الأرض مراغما. ما معنى المراغم؟ قال أهل العلم المراغم هو المكان الذي يبحث الإنسان عنه فيجده فيكون في مأمن ليرغم أنف أعدائه، يعني يبحث عن مكان يكون فيه آمن حتى يعني أعداؤه يغيظهم بذلك، فهذا المراغم. فأنت الله تعالى يقول للمؤمن من يهاجر منكم يا أيها المؤمنون في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، وأيضا يجد متسعا كثيرا، يجد خيرا كثيرا، مراغما كثيرا، وسعة، سعة في الدنيا وسعة في أمر الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه لها قصة عظيمة، ثبت بأسانيد حسنة أن رجل من خزاعة كان مؤمنا رضي الله عنه وكان مريضا لا يستطيع الحركة وكان في مكة، وإذا به كان لا يستطيع أن يمشي ويتحرك، إذا به قال لأبنائه ضعوا لي الفراش وأخرجوني إني أشعر بالحر، أجد الحر. قالوا نخرجك إلى أين؟ قال إلى ها هنا، وأشار إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، وهو لا يستطيع أن يتحرك. قالوا فخرج رضي الله عنه حتى وصل إلى التنعيم فقبض، توفاه الله تعالى. في بعض الروايات قال اللهم إنك تعلم أني خرجت مهاجرا في سبيلك أريد أن أبايع نبيك، اللهم هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. وضع يدا على يد، وضع إيد على يد الأخرى، وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية الجميلة العظيمة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في طريق الهجرة في أي مكان فقد وقع أجره على الله، أي كان أجره كاملا موفورا. هذا يدلك أيها الحبيب أنك إذا بذلت ما في وسعك لنصرة الإسلام والمسلمين أن أجرك كامل، تم أجرك ووقع أجرك على الله، وأجرك كامل غير منقوص، حتى لا يقصر الواحد منا ويقول ماذا أفعل أنا. لا تقل هذا، ما استطعت أن تبذل لدين الله ولنصرة دينه ولإعلاء كلمته ابذل، فأنت أديت الأمانة التي عليك، والله تعالى يوقع لك الأجر العظيم ويبارك سبحانه جل جلاله في عملك. قال ربنا تعالى ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. كان الله ولا يزال غفورا يغفر ذنوب عباده، رحيما يرحمهم. وفي هذين الاسمين الجليلين إثبات اسم الغفور لله تعالى وإثبات اسم الرحيم له جل جلاله، وكذلك كل اسم من أسماء ربنا تعالى يستفاد منه صفة لله جليلة، فالله متصف بأنه يغفر لعباده ومتصف بأنه يرحمهم سبحانه جل جلاله. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، وكرمنا يا رب ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشرح لنا صدورنا وجنبنا الزلل يا رب العرش العظيم، ووفقنا يا رب العالمين، واختم لنا جميعا بخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.